عندنا الآن النموذج الرابع من نماذج الحكم، حكم بشهادة بشاهد ويمين المدعي المتممة. وأنتم تعرفون أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، ولكن مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة والذي عليه العمل عند عموم القضاة هو العمل بالحكم بالشاهد واليمين. فإذا أحضر المدعي شاهدا واحدا فإنه يحلف معه ويستحق. ولكن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن اليمين لا تسمع في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد وجوبا. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ويجب تقديم الشهادة أي شهادة الرجل الواحد عليه أي اليمين، لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادة. الأصل أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، فنحن لا نحلف المدعي حتى يأتي بالشاهد، إذا شهد تيقننا أن جانبه قوي الآن، ولهذا اليمين تشرع في جنبته بعد تأكد قوته إذا شهد الشاهد. لكن هنا مسألة ثانية، هل من شرط الحكم بالشاهد واليمين أن يزكى الشاهد؟ يعني هل للقاضي أن يحلف المدعي بعد سماع شهادة الشاهد وقبل التزكية، أو لابد أن نزكي، أو لابد أن يزكي شاهده؟ المعتمد في المذهب أنه تسوغ أو يسوغ الحكم بشهادة الشاهد، أو يسوغ التحليف، يسوغ التحليف بعد سماع الشاهد وقبل تزكيته أو قبل تعديله. فإذا شهد الشاهد عند القاضي له أن يحلفه، ثم بعد اليمين يطلب منه أن يزكي الشاهد. قال الثانية: لا يشترط تقدم التزكية على اليمين، قدمه في الفروع وصححه مذهبا في الإنصاف، واقتصر عليه الحجاوي في الإقناع، وفي قول بل تشترط قال في الفروع والإنصاف في الموضعين المتقدمين، وقال في الرعاية إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد والتزكية، وقال في الترغيب ينبغي أن تتقدم شهادة شهادة الشاهد وتزكية اليمين. ويكاد يكون العمل على القول الثاني، ولكن لو حكم القاضي بالطريقة الأولى فإن حكمه يكون صوابا بإذن الله. المسألة أو الوجه الأخير هو الحكم بنكول المدعي، ونحن أظن تقدم معنا الكلام على مسألة النكول. ذكرنا أن النكول ثلاثة أنواع: نكول عن اليمين، ونكول عن الجواب، ونكول عن الحضور وهو أضعفها. والنكول عن الحضور يلجأ إليه بعض القضاة في بعض الحالات، يعني بعض أصحاب الفضيلة يحكم بالعقد ويرى أن العقد مقويا لجانب المدعي، ثم يجعل مع ذلك ضميمة نكول المدعى عليه عن الحضور. هذا إذا عند من يقصر الحكم بالعقد على من تبلغ لشخصي، لأن عندنا من جهة التبلغ حتى تتضح الصورة، المدعى عليه له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يتبلغ لشخصي، أن نرسل إليه مثلا ورقة التبليغ فيتبلغ فلان بفلان المدعى عليه بصفته لنفسه مثلا. الحالة الثانية أن يتبلغ أو يتبلغ وكيله، تبلغ لشخصه أو وكيله، هذا حكمه واحد. الصورة الثانية أن يتبلغ لغير شخصه، إذا تبلغ أحد الساكنين معه أو أحد موظفيه مثلا فهذا يعتبر تبليغ لغير شخصه، ولا بد أن يكرر عليه التبليغ مرتين. والحالة الثالثة أن يتعذر تبليغه، وهذه الحالة الثالثة تعذر التبليغ هي الصورة التي يذكر الفقهاء أنه الحكم على الغائب، لأن من تعذر تبليغه لم يعلم يعني مكانه وفي حقيقته غائب، ولهذا يعامل معاملة الغائب في الحكم وفي النظام. أما الحالة الثانية وهي إذا تبلغ لشخصه فإنه يعامل معاملة الممتنع الحاضر في البلد الممتنع عن الحضور، ويعامل في النظام معاملة الحاضر. فالحكم إذا كان مما لا يقبل الاستئناف فإنه يكتسب القطعية مباشرة. على كل حال تقدم الحقيقة هذا العرض الذي أرجو أن يكون واضحا وأن يكون مفيدا وأن يكون قد أضاف لكم شيئا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى لب هذا اللقاء. وأنا أعتذر الحقيقة يعني من الإغراق في الجانب النموذج التأصيلي، ولكن الذي حملني على هذا هو الحقيقة الرغبة في إفادة الحضور من كلا الجمعيتين، لأني ذكرت في المقدمة أن الإخوة في جمعية رعاية طالب العلم يعني الدورة التي نظموها كانت دورة قضائية صرفة، فهي تعنى بهذه الأمور وبمسائل الصياغة ومسائل الفقه الإجرائي وما ينبغي للقاضي وما يجب عليه في تسيير الدعوة من سماعها إلى الحكم فيها، ولا سيما أيضا أن بعض الحضور من أصحاب الفضيلة الملازمين القضائيين، وهذا الشيء يعني يهمهم كثيرا. والشق الثاني الحقيقة اللي يتعلق بدورة المعايير الشرعية، نحن سنبدأ الآن فيه، وعندنا أيضا مجموعة من النماذج القضائية لعلنا نبدأ فيها بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لأنه لن يبقى معنا بعد الصلاة متسع من الوقت، ولكني أريد الحقيقة قبل أن نبدأ أن نحصي عدد الطاولات. 12 طاولة عندنا هنا، 15 نموذج، كل مجموعة فيها 4 أنواع من الدعاوى، سوف نوزعها عليكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الدعوة مذكورة والجواب مذكور. الحقيقة راعيت فيها أمرين، الأمر الأول الاختصار، والأمر الثاني عدم الإغراب، لأن المقصود هو التطبيق والمران بصورة سهلة، وليس المقصود يعني التعجيز مثلا أو لا، المقصود أن يعني نحاول أن نستفيد الحقيقة من هذا التطبيق، ويكون الوصول إلى المعلومة سهل من خلال المعايير الشرعية. وجميع النماذج القضائية الموجودة لها تسبيبات موجودة في المعايير الشرعية، وأظن أنكم حضرتم المعايير كاملة. هل كانت 54 معيار؟ 58، يعني في 4 غير الموجودة هنا؟ ما شاء الله. المبحث الثاني أيها الأحبة، هذا الحقيقة هو كما ذكرت لكم في البداية أن الدورة لها جانبان، جانب تأصيلي وجانب تطبيقي، والجانب التطبيقي له أيضا جهتان، جهة تحليل وجهة ميران. نحن الآن في جهة التحليل، والميران سيكون بعد صلاة العشاء. عندنا الآن تقريبا 9 أو 10 نماذج، لن نستطيع أن نمر عليها جميعا، ولكن سأخذ بعضها ونترك البعض الآخر لكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. هذه الدعوة الأولى هذان مدعيان ادعيا على رجل أنه باعهما أرضا، وذكر موقعها وحدودها وأطوالها، وهذه فائدة هنا لم تأتي معنا في السابق فيما يتعلق بالدعوى إذا كانت متعلقة بالعقار، من تحريرها أن يذكر المدعي حدودها ومواضعها إن لم تكن مشهورة عند القاضي والخصمين. على كل حال هذا القيد الحقيقة كان في الزمن السابق إذا كانت مشهورة عند القاضي والخصمين، ويعني يستدلون بحديث الحضرمي والكندي لما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما اختصم عليه لأنها كانت مشهورة عنده وعندهما، ولكن في الزمن الحاضر مع كثرة الناس واتساع المدن ووجود التنظيمات لا بد الحقيقة من استيفاء ما يتعلق بالعقار، حدوده وأطواله وموقعه وربطه بمعلم ثابت، وأيضا ربطه بالإحداثيات قطعا وحسما لمادة النزاع. فهذه الأمور ينبغي أن نجعلها القاضي نصب عينيه. فهو كما ترون الآن يعني ذكر حدودها وأطوالها، فهما شخصان اشترى من رجل هذه الأرض بمبلغ وقدره 35,000 ريال تقريبا، والمدعى عليه حصل عليه حادث فقام به عارض من عوارض الأهلية الذي يمنعه من توثيق هذا البيع، اشتروا وأعطوه الثمن وأعطاهم سند ولم يكتب لهم وثيقة بأنه باع عليه. فلما حصل عليه الحادث رفعوا الدعوى على وليه وطالبوا هذا الولي أن يثبت لهم البيع. الولي أجاب بأن ما ذكره المدعي أصالة ووكالة كله صحيح وأنا شاهد على هذا البيع. ثم بعد ذلك طلب القاضي لأن هذا الرجل المولى عليه له أبناء قصار دون 15 سنة أو دون 15 سنة، طلب القاضي أيضا زيادة بينة للتوثق مع شهادة الشاهد، فجاءوا له بأسانيد وقدموها إليه، ثم حكم القاضي بعد ذلك بإثبات البيع. ولعلكم تطلعون في المذكرة سريعا على مجريات الدعوة حتى نأتي إلى تحليلها. هذه الوقائع على بشكل مختصر، أعطيكم نصف دقيقة. انتهت النصف دقيقة، عساكم انتهيتم من القراءة. طيب، تلاحظون أن الشاهد هو المدعى عليه، وتلاحظون في الحكم أنه لما جاء القاضي إلى التسبيب ذكر أن الشاهد معروف لديه بالديانة والأمانة ولم يطلب من يزكيه، وهذا تطبيق لما ذكرنا سابقا أن القاضي له أن يحكم بعلمه في عدالة الشهود وفي جرحهم. فهنا القاضي قضى بعلمه وحكم بعدالة الشاهد من غير أن يطلب المدعي أن يحضر من يشهد بعدالته. ولكن عندنا في طرق الحكم الإثبات في القضية هنا أمرين. الأمر الأول إقرار الولي على موليه. الحنابلة ذكروا في تعريف الإقرار بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موليه أو على موكله أو على مورثه بما يمكن صدقه. فالآن المدعى عليه أقر على موليه، فلما لم يقبل القاضي هنا إقراره؟ لا، والآن حنا ذكرنا أنه يقبل إقرار هؤلاء الثلاثة. قالوا هو إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موليه أو على موكله أو على مورثه بما يمكن صدقه. النيابة في الإقرار إنما تكون فقط في الشيء الذي ملك إنشاء، يعني الولي إذا ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به، هذا هو الضابط في هذا الباب. من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. فالولي إذا باع أو اشترى أو آجر أو فعل أي فعل أنشأه هو فإنه يملك الإقرار به. أما إذا كان إقراره بدين يعمر به ذمة موليه فإنه لا يقبل. ولهذا قال البهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى، قال عند قول ابن النجار أو موليه، قال مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه. فإذا جاء يقر بدين عليه نقول ما نقبل إقرارك، واضح؟ ولهذا قبل القاضي الشهادة لأن المدعى عليه قال نعم صحيح وأنا أشهد بذلك، وهذه فائدة. طيب الآن هذا الولي قد يكون ابنا ولا لا؟ الغالب أن الولي يكون أحد أبناء المولى عليه. هل تقبل شهادة الابن هنا؟ أحسنتم، نعم، لأن الشهادة عليه تقبل، وإنما الشهادة له هي التي لا تقبل. إذن شهادة الولي على البيع كانت شهادة صحيحة موصلة، سواء كان المدعى عليه ممن تقبل شهادته له أو ممن لا تقبل كفروعه وأصوله، لأن الشهادة كما ذكرت لكم عليه لا له. قال البهوتي في الروض المربع: وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا. هذا الاستثناء، لأن الشهادة على الزوج بالزنا باب آخر غير باب الشهادة. طيب الطريق الثالث، وهو الطريق الثاني المعتبر في الحكم في هذه الدعوة، هي يمين المدعيين المتممة، لأن القاضي اعتبر شهادة الشاهد المعدل ثم طلب من المدعيين اليمين على صحة هذه الدعوة، فحلف له ثم بعد ذلك حكم بثبوت هذا البيع، وأفهم بأن هذا البيع أو هذا الثبوت الذي حصل بينهم وهذا الصك لا يفيد التملك ولا يعتبر حجة استحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ، وإذا أرادوا ذلك فإنهم يقدمون معاملة يعني أخرى لإثبات الملكية. هنا مسألة يا إخواني مهمة الحقيقة، وهي من المسائل الطويلة والمعقدة، ولكن سأشير إليها إشارة سريعة، وهي مسألة الحكم بالصحة والحكم بالموجب. يعني القاضي هنا حكم بإثبات صحة البيع من غير أن يتثبت من ملك البائع لهذه الأرض. الحقيقة الكلام فيها كثير جدا، والأخوة الشافعية يعرفون هذا، وفي كلام للسراج البلقيني ومؤلف له في هذه القضية محقق فتح الولي الموهب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب أو الموهب. على كل حال أحسن من تكلم عليها من الحنابلة القاضي ابن نصر الله رحمه الله تعالى، وقد نقل كلامه ابن النجار الفتوحي صاحب كتاب المنتهى في شرحه معونة أولي النهى لشرح المنتهى في المجلد 11 من طبعة الشيخ عبد الملك بن دهيش، تجدون كلام ابن نصر الله فيه. خلاصته أن الحكم بالصحة ينتظم ثلاثة أمور: الأمر الأول أهلية المتصرف، والثاني صحة الصيغة، والثالث كون تصرفه في محله. فإذا كان العاقدان كان كلا العاقدين بالغ حر بالغ عاقل رشيد، فهذه الأربع الأوصاف ماذا يطلق عليها الفقهاء؟ لا التكليف اثنين: العقل والبلوغ. لا الأهلية أعم. لا أحسنت، يسمى جواز التصرف. جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، وجائز التبرع هو الحر البالغ العاقل الرشيد المالك. ولهذا في بعض العقود مثلا التي فيها مثل الهبة وغيرها يشترطون في أن يكون جائز التبرع، لأنه لا بد أن يكون مالكا لما يهب. فإذا كان المتعاقدين جائز التصرف وكانت الصيغة صحيحة، الإجاب والقبول لا إشكال فيه، وكان التصرف في محله، كون التصرف في محله هذه هي قضية الملك أو قضية الملك. إذا ثبت لدى القاضي أنه مالك لهذا الشيء، وثبت أن الصيغة صحيحة، وثبت أنهما جائزا التصرف، فيكون الحكم حكما بالصحة. وإذا أمضى القاضي العقد الذي بينهما بناء على كونهما جائزي التصرف وعلى صحة الصيغة، فهذا حكم بالموجب. وهذا يجري كثيرا في عقود أو في أحكام الإجارة. أحيانا يدعي المدعي ويقول: لقد استأجر فلان مني الشقة أو البيت أو العقار الواقع في كذا وكذا بأجرة شهرية قدرها كذا أو سنوية إلى آخره، ولا يتطرق إلى قضية الملك. فهذا صحيح من هذا الباب كونه حكما بالموجب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام نقله عنه الشيخ عبد الله العنقري في حاشية الروض المربع، وهو مذكور عندكم ولعلكم تقرؤونه إن شاء الله فيما بعد، لأن الكلام طويل ولا نريد الحقيقة أن يعني نفيض فيه. الآن نريد أيها الأحبة أن نرجع إلى المعيار السادس والثلاثين من المعايير الشرعية اللي معه المعايير الشرعية يفتحها فضلا، وننظر هل في هذا المعيار شيء يفيدنا في هذه القضية أو لا. نعم، أما أنت فقد أديت ما عليك. فتحتم المعيار يا مشايخ؟ هل رأى أحد منكم فيه شيئا ينفعنا في هذه القضية؟ لا تتجاوزون المقدمات فيها الجواب. ايش يقول؟ لا لا، الشيخ اجاب جزاه الله خيرا اجابة مبكرة. هذا المعيار لا علاقة له بهذه الدعوة، لأنه استثنى أربعة أمور. استثنى عوارض الأهلية، وهذه من عوارض الأهلية، واستثنى الصور التي ينتهي فيها العقد باتفاق الطرفين كالإقالة، واستثنى العقود الجائزة التي يحق لأحد الطرفين فسخها، والمستثنى الرابع ما هو؟ هذا لكم. لا، عيوب الإرادة اللي هي عوارض الأهلية، أو عيوب الإرادة ما هو الأول. الأمر الرابع الفسخ بالشرط، إذا كان إنهاء العقد مبنيا على شرط بين المتعاقدين. فعلى كل حال ليس في هذا المعيار ما يمكن أن يستند إليه في التسبيب لهذه القضية. التطبيق الثاني رقم ثلاثة عندكم، دعوى مطالبة ورثة بدين على مورثهم. وقائع الدعوى، المدعي يدعي على ورثة الميت بأنه باع عليه سيارة من نوع كذا بمبلغ قدره 150 ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وقد مات المورث وخلف تركة. وقد ذكر في المنتهى أنه إذا كان الدعوى على ميت لا بد أن يذكر أنه خلف تركة، لأن الحق يتعلق بعين التركة ولا يتعلق بذمم الورثة. فإذا علم المدعي أن المدعى عليه فقير ولم يخلف شيئا، فإنه ليس له أن يدعي على الورثة، ولو ادعى عليهم فإنه يقبل قول الورثة في نفي أن المدعي أو أن مورثهم لم يترك له شيئا. على كل حال ادعى أنه باعه سيارة ب 150,000. مات الرجل قبل أن يسدد المبلغ. رفع المدعي الدعوى على الورثة. جاء المدعى عليه هو وكيل للورثة وولي على القصار، وكيل للبالغين وكالته تخوله الإقرار، وولي على القاصرين. ونحن قررنا في المرة السابقة أن إقرار الولي على نفسه وعلى وكيله، إذا خوله وكيله بالإقرار والوكيل بالغ عاقل رشيد فإن نقبل إقراره على وكيله. لكن هو الآن له صفتان المدعى عليه، الصفة الأولى وكيل، أو له ثلاث صفات: أصيل عن نفسه بصفته أحد الورثة، ووكيل عن البالغين من ورثة المتوفى، وولي على القاصرين من ورثة المتوفى. نحن الآن نقبل إقراره لنفسه، لأنه على إقراره على نفسنا، ونقبل إقراره على موكليه، ولا نقبل إقراره على القصار الذي هو ولي عليهم، لأنه دين. ونحن ذكرنا أنه لا يقبل إقرار الولي على موليه بالدين. طيب، ما المخرج في هذه الحالة؟ المخرج في هذه الحالة أن نطلب شاهدا، لكن هل يشترط في هذا الشاهد أن يكون خارجا عن الورثة؟ يعني لو جاء هذا مثلا الرجل اللي هو المدعى عليه وقال: نعم أنا أشهد بهذا أن والدي مثلا اشترى من المدعى عليه سيارة، نقبل شهادته ولا ما نقبلها؟ طبعا نقبلها، لأنه إقرار الورثة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقر إقرارا من غير شهادة، فنلزمه بالدين على قدر نصيبه من إرثه. يعني لو أن رجلا خلف ابنين وترك 100 دينار، وجاء مدعي، أو ترك 200 دينار وجاء 200 ريال، وجاء المدعي وقال: والله أنا ادعى عليهما وقال أنا لي في ذمة والدكم 200,000 ريال. فجاء أحدهما قال: نعم أنا أقر بهذا صحيح. قال الثاني: لا، نحكم على المقر 50,000، يلزمه نصف الدين من نصيبه اللي هو 100,000. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول: نعم صحيح وأنا أشهد بذلك. فننظر إلى حاله، إن كان رجلا عدلا غير متهم في هذه الشهادة، أمضينا شهادته على أخيه وإقراره على نفسه مع يمين المدعي، وحكمنا له ب100,000 كاملة. أما إذا كان هذا الشاهد غير عدل، أو كان متهما بأن يكون ضامنا لوالده في هذا الدين، لأنه إذا صار ضامنا لوالده وشهد فإنه يدفع به عن نفسه أداء هذا الدين، فهنا قام به مانع لأنه يدفع عن نفسه ضررا، لا نقبل شهادته. واضح؟ واضح ولا لا؟ كيف؟ الإقرار ما في إشكال، انتهينا منه، لكن الشهادة ننظر إلى حاله، إن كان عدلا قبلنا، وإن كان فاسقا رددنا، وإن كان عدلا متهما أيضا لم نقبل شهادته من أجل التهمة. نعم، الشهادة يعني ولا كيف؟ ما فهمت السؤال يا شيخ. هو يدعي أن له دين على والدهم، والدهم يعني نفس القضية، إذا أقروا له ما في إشكال، إذا شهد تقبل شهادة الأخ لأخي ما فيها إشكال. الموانع فقط تقوم بالفروع والأصول فقط، أما الحواشي الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام والأخوال هذه تقبل بالإجماع، لا إشكال فيها. وحكى أظنه الإجماع في حكي فيها إجماع، ذكره ابن أبي عمر الشمس بن قدامة في الشرح الكبير. كلها لهم عليه، الأخ إذا شهد لك وشهد عليك تقبل. المانع فقط الموانع الشهادة فيما يتعلق بالأقارب في أمرين: في الأصول والفروع لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا الفرع للأصل مهما علا ومهما نزل، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وكذلك الزوج للزوجة والزوجة للزوج كذلك لا تقبل، لكن لا تقبل لهم اي عليه، لا عليه، احنا ذكرنا انه عليه ما في اشكال مستثنى يعني، الا في مساله الزنا طبعا الزوجيه لا تقبل. والعمل على هذا كثيرا يا اخوان، يعني حكمنا كثيرا بشهاده الاخوه وصدقت من الاستئناف. لا الان احنا نتكلم عن الورثه، الورثة يشهدون بالدين، يشهد للمدعي الشهادة الآن ليست للأصل ولا للأخ، الشهادة لهذا المدعي الأجنبي اللي يقول أنا في ذمة مورثكم لي 150,000. فجاءوا هؤلاء الورثة قال واحد منهم صحيح وأنا أشهد بهذا، نقبل شهادته لأنه شهد لهذا، ما في مانع من شهادته. هذا إنكار وليست شهادة، واضح؟ هو يعتبر إنكار الآن، هو الآن في وضع المدعى عليه، مدعى عليه الآن، فمحنا نقبل إذا شهد له قبلنا، أما إذا قال له متهم الآن طبيعي يقول لا يعني. لا لا لا لا، هذه مسألة فيها رسالة دكتوراه أظنها، أنا كنت الحقيقة أنوي الكتابة فيها لكني شاورت أحد المشايخ عام 1430 تقريبا، وكان في تلك الأيام تعد فيها رسالة لأحد المشايخ، وأخذ إذنا بالمرور على عدد من محاكم الاستئناف لحصر الحقيقة المسائل التي جرى بها العمل، ومشروع كبير الحقيقة وضخم ومتعب، والمفترض مثل هذا ألا يتبناه شخص واحد، يعني لو جعل كبرنامج وتبنت مثلا الجهة مسؤولة سيكون العمل أكثر إتقانا يعني. لكن في الغالب القاضي يعني قد يكون عنده نوع من معرفة ما جرى إليه العمل أو لا، لأن الشيخ ابن خنين وفقه الله تعالى في كتاب توصيف الأقضية، وأنا أنصح بهذا الكتاب كثيرا ولا سيما للقضاة، ذكر أن مراتب يعني المقضي به أو المقضي به على مراتب، المرتبة الأولى ما جرى به العمل، والمرتبة الثانية المشهور من المذهب، والمرتبة الثالثة القول المرجوح إذا كان يرى القاضي أن فيه مصلحة، لأنه أحيانا ما يستطيع القاضي أن يمر قولا في مسألة ما. مثلا جرى العمل عندنا في مسائل الاستحكام على مذهب الحنفية، الأحناف يرون أن الإحياء لا بد فيه من إذن الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. بعض الأصوليين نظر إلى هذه النصوص، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصفته من منصب الولاية والإمامة أو من منصب النبوة والتشريع؟ فمن قال إنها من منصب الإمامة اشترط إذن الإمام، ومن قال أنه قالها بصفته مشرعا قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد أن يستأذن الإمام، والعمل يعني عند كثير من القضاة في هذه المسألة على هذا الاعتبار. ولهذا إذا كان الإحياء قبل تاريخ 17-11 تقريبا 1385 فإنه يقبل، وإذا كان بعده يعني يحتاج فيه إلى إذن، ويكاد يكون العمل على هذا. كذلك الإقطاع، الإقطاع هل يفيد التملك أو لا بمجرده أو لا بد فيه من الإحياء؟ مذهب المالكية أنه يفيد التملك مباشرة، وهذا الذي كان عليه العمل في المنح سابقا، لكن يبدو الآن أن النظام تعدل ويشترطون على المقطع أنه يبني أو يعني يحيي الأرض، هذا في الإقطاعات السكنية. أما الإقطاعات الزراعية فيشترطون من قديم، يعني في نظام الأراضي البور صادر عام 1385 تقريبا يشترطون فيه أن يكون قد أحيا 25% تقريبا من الأرض، فهو جار على المذهب في هذا الباب. فهل مسائل كثيرة الحقيقة ما جرى عليه العمل، تتبعها جيد يعني لو حصل، وكثير من الأنظمة بنيت على بعض الأقوال يعني. طبعا الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية عدد من الأحكام، الأول أن الدعوة بدين على ميت تلزم في تركته إن ترك مالا، ولا يلزم الورثة بشيء من ذلك إن كان لا مال له. قال البهوتي في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كانت أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة ذكره القاضي. وفي المغني أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه. شوفوا هذه المسألة المهمة، يقول: ويقبل قول وارث في عدم التركة بيمينه، ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركة أبيه شيء، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا، لأنه قد يخلف شيئا لم يصل إليه، فلا يلزمه الإيفاء. التطبيق الثالث، فيما لا، الأصل معهم، الأصل العدم. هذه مسألة فيها خلاف، هل الأصل في الإنسان الغنى أو الفقر أصلا؟ وأطال فيها الكلام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، ونقل كلام للشيخ الإسلام وغيره، ولكن الأصل العدم. يعني لما يأتي شخص ما عنده أصلا أموال وليس له أموال مشتهرة، ثم يأتي يقول ترك تركة، لأنه في الغالب الأموال، يعني تعرف الأموال قسمها الفقهاء إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. من ترك أموالا ظاهرة لا تخفى على الناس، ولا يمكن أن ينكر الورثة أن هذا العقار مثلا ليس لوالدهم. أو يثبت هم، هو يثبت على كل حال الأصل العدم، أنه لم يترك شيئا. إيه صح. طيب إذا جعلنا اليمين في حق المدعي وحلف وما طلع عندهم شيء، ليس عدلا. الأصل العدم، الأصل عندنا العدم. خلاص، هو اليمين ما وضعت إلا للفصل في مثل هذه الأشياء. هم يدينون فيما بينهم وبين الله، إذا حلفوا كاذبين وأكلوا مالا حراما. يعني إذا حلفوا وهو يخفى عليهم ثم علموا، يبرئون ذممهم ويمينهم ما فيه، لأنهم يحلفون على سبب يعتقدون عدمه، يعني يحلفون على شيء يعتقدون عدمه. نعم، الحلف على فعل النفس يكون على البت، وعلى فعل الغير يكون على نفي العلم. لا يحكم، ما يلزم. هذا التطبيق كم بقي عن الأذان؟ ها؟ لحنا نبغى نصلي في بداية الوقت عشان يبقى لنا وقت للتطبيقات، يعني لأنه تنتهي 9:30. طيب إذا جاء وقت الأذان. هذه الدعوة أيها الأحبة وقائعها رجل، هذه رقم في الترقيم عندكم، رقمها 4. نعم، هذا رجل باع على رجل آخر ذهبا بالآجل ب50,000 ريال، ثم طالب بسداد قيمة أو ثمن الذهب. المدعى عليه لم يحضر، القاضي طلب شاهدا، ولو لم يطلب القاضي شاهدا لكان صرفه للنظر صوابا، لأن المدعي ادعى بأمر. أي نعم، ما رأيكم يا مشايخ في هذه القضية؟ واضحة أظنها. أي نعم، والآن وصف لي القضية هذه ما هي؟ أي نعم، أحسنت. طيب العقد الباطل هل يحكم القاضي ببطلانه؟ أحسنت. القاضي يظهر البطلان ولا يحكم بالبطلان، البطلان أصلا لم، الباطل لم ينعقد يعني، والباطل لم ينعقد أصلا. آثاره يحكم بها القاضي، وإنما البطلان نفسه العقد، يعني لا يقول حكمت ببطلان العقد، أفهمت الطرفين بأن هذا العقد باطلا، بأن هذا العقد باطل. الآثار اللي هو رد الثمن، يعني يفهمه بأن له مثلا إقامة الدعوة على خصمه للمطالبة بنفس الذهب، وزن الذهب، والآن لم يستفصل القاضي الحقيقة فيما يتعلق بوزن الذهب، لأن الدعوة لم تكن منصبة على هذا، والحكم لابد أن يلاقي طلبا، فهذا طلب أن يعطيه الثمن، والثمن الآن وقع في ربا النسيئة، فأبطل القاضي الحكم وصرف النظر ورد مطالبة المدعي، وأفهمه بأن له مطالبة المدعي بالذهب الذي باعه. نعم تنتهي، ويرفع دعوى على المدعى عليه يطالبه بإعادة الذهب، يقول لقد بعته ذهبا قدره كذا وكذا. أين وش هو حقه؟ له الحق، هو أن يطلب، القاضي لم يمنعه، لم يمنعه القاضي أن يطلب حقه، ولكن حقه هذا يحتاج إلى تحرير، ويحتاج، ولم يحرره أصلا. أي نعم، ولم يحرر وزن الذهب، ممكن القاضي سأله وقال لا أعلم. لا لا لا، لأن هذهم ما طالبوا أصلا بالغنم والوليدة، وإنما ذكروا لهم الحكم الذي اتفقوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الحكم أصلا. الحنابلة يقولون يعني انه لا بد له من حكم حاكم، يعني ان يحكم ببطلانه او بفسخه، او واضح في اول كتاب الطلاق. نعم، ها، بفسخه وبفساده ايضا، في الاثنين، الفساد والفسخ، لان من القضاة من يرى ان هذا الحكم صحيح، يعني لو مثلا تزوج زواجا مختلفا فيه مثلا، وبعض العلماء يرى صحته، وبعضهم يرى مثلا فساده، فإنه يحكم القاضي بفساد العقد ويفسخه، إخراج بخلاف. فرقوا هم في النكاح فقط، فرقوا بين الفاسد والباطل، ولهذا هذا يتعلق بالنكاح الفاسد فقط. يرد المثل، القرض المثلي يجب فيه أن يرد مثله. نعم، هو هذا مثلي الآن، هذا مثلي، يعني المثلي هو الذي يكال ويوزن ولا مدخل للصنعة فيه، ويجوز فيه السلم، هذا هو المثلي، وما عداه يسميه الفقهاء قيمي، فيرد له الذهب بنفس الوزن، ما فيه ضرر. نعم نعم، كله يعني نقص القيمة يا شيخ، هذا ليس ضررا كبيرا، أن تقول إذا حصل كساد مثلا في مثل الفلوس، أو حرم السلطان التعامل بها، هنا تجب القيمة، لكن في مثل هذه الصورة لا، الذهب يعني يحفظ قيمته نادرا أنه يعني. كل ما يكال ويوزن ولم تدخله الصنعة ويجوز فيه السلم. إذا دخل فيه الصنعة الحقيقة في إشكال، لكنه منضبط يعني ممكن أنك لأنه حتى دخول الصنعة فيه يؤثر في القيمة لا يؤثر في الوزن، إذا كان على معيار مثلا 18 أو 20 أو الوزن معروف، لكن القيمة ليس لأجل اختلاف الذهب وإنما لأجل الصنعة. واضح؟ في شيء إحنا هذه دعوة مطالبة أيضا بقرض، ودعوة أيضا غيابية. نعم، رقم 5. ادعى المدعي أن المدعى عليه اقترض منه 5500 ريال بتاريخ على أن يسلمه بدلها بعد 6 أشهر بتاريخ كذا، وقد مضى الأجل ولم يؤدي إلي ما اقترضه مني ولا شيئا منه، أطلب إلزامه بتسليمي 5500 ريال. هذه دعواي. إذا تذكرون مراحل الدعوة التي سبق ذكرناها، ذكرنا أن المدعي عليه إذا كان غائبا يسأل القاضي المدعي مباشرة ألك بينة، فإذا أجاب المدعي عليه أو إذا أجاب المدعي قال نعم لدي بينة، فإنه يرفع الجلسة ويسمع البينة، ثم أحضر المدعي بينته وهما شاهدان، وشهد بأن المدعى عليه اقترض منه القرض بالصفة التي ذكرها، ثم عدل الشاهدان عند القاضي بالصيغة التي ذكرناها. احنا ذكرنا أنه يكفي أن يقول أن الشاهد عدل مرضي، ثم حلف المدعي يمين الاستظهار، ثم حكم القاضي على المدعى عليه الغائب. لو قرأتم الحكم وألزمته بتسليمها للمدعي وبه حكمت حكما غيابيا في حق المدعى عليه وهو على حجته متى ما حضر. نعم نعم، تقبل حجته، وهذا في المادة 200 بباب الالتماس إعادة النظر، من الأحوال التي يسوغ التماس إعادة النظر فيها إذا كان الحكم غيابيا. فإذا جاء وقال أن حكم علي حكم غيابي ولدي بينات، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويعيد النظر في الحكم. طرق الحكم في هذه الدعوة: شهادة الشاهدين على اقتراض المدعى عليه من المدعي. ولو لاحظتم من الشهادة التي ضبطها القاضي لم ينص فيها على أن المدعى عليه أن الدين لا يزال باقيا في ذمة المدعى عليه، وإنما شهدوا على أصل القرض فقط، ثم يحكم الحاكم بذلك. الأمر الثاني: الاستصحاب. الاستصحاب عرفه الطوفي في شرح مختصر الروضة بأنه ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك، ثم يميل الاستظهار. قال البهوتي في دقائق أولي النهى: ولا يجب عليه أي المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حق في ذمة غائب أو على ميت أو مستتر، لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، ولأنها بينة عادلة فلا يجب معها اليمين كما لو كانت على حاضر إلا على رواية قال المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة لفساد أحوال غالب الناس لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة. الأحكام التي نستفيدها من هذه القضية: الحكم الأول جواز الحكم على الغائب وفي حكمه المستتر والممتنع عن الحضور في البلد والصغير والميت والمجنون بشروط 3: أن يكون المحكوم أو أن يكون الحق المدعى به حق آدمي فلا حكم غيابي في حقوق الله سبحانه وتعالى، ولهذا نظام الإجراءات الجزائية ليس فيه حكم غيابي، الحكم الغيابي فقط في حقوق الآدميين. الأمر الثاني: أن ألا يقول المدعي إن خصمي معترف بالحق. إذا قال معترف بالحق قالوا لأن البينة لا تسمع إلا على منكر، ولكن لا يلزم أن يقول إن خصمي منكر لأن الساكت لا ينسب له قول. الشرط الثالث أن تكون للمدعي بينة. وهل يشترط أن يكون الغائب بعمله بغير عمله؟ هذه مسألة خلافية في المذهب. الحقيقة التنظيم اليوم قضى على هذا الخلاف، فالقاضي لا يمكن أن يقضي على غائب إلا يعني إذا كان مستترا، إلا أن يكون في عمله، وإذا كان تعذر تبليغه ولم يعلم له مكان إقامة فإنه يقضي عليه مطلقا سواء كان بعمله أو بغير عمله. كذلك إذا حكم على الغائب فهو على حجته متى حضر، قال صاحب الروض ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. الثالث، لو قرأتم أن القاضي غلظ اليمين على المدعى عليه، على المدعي، وهذا التغليظ هو الصفة التي اختارها الحنابلة ونص عليها في المنتهى وغيره: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الصيغة اختارها الحنابلة في التغليظ باللفظ، فإذا حلف بمثل هذا يكون حالفا بالتغليظ. مسألة ذكرها بعض العلماء، التغليظ نعم تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالزمان وتارة يكون بالمكان. تغليظ باللفظ مثل هذا، إيه نعم نعم، قد يقول والله الذي لا إله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو يقول هذه الصيغة. كل مذهب يختارون نوعا من الألفاظ أو من الأوصاف التي يجعلونها من باب التغليظ باللفظ، الأمر فيها واسع. نعم، يلقن، يكتب القاضي الصيغة ويلقنه إياها. طيب إذا نكل عن التغليظ، قلنا له احلف بهذه الصفات، قال لا أنا أقول والله أن ما له شيء. أحسنت، أنت حنبلي على مذهب الحنابلة له ذلك، لكن الشيخ الإسلام تيمي يقول لا، لأن فائدة التغليظ لم تحصل هنا، فإذا نكل عن التغليظ عددناه ناكلا عن اليمين. ولكن لا أذكر أنه نكل عندي أحد عن التغليظ. إذا أحد المشايخ أصحاب الفضيلة القضاة الحاضرين يذكرون قضية عين نكل فيها الحالف عن التغليظ يفيدوننا. نعم، أيوة أسلم، أي ولم يحلف، هذه جيدة. هذه الطريقة أحيانا يستخدمها القاضي الحقيقة، الترهيب والتغليظ. وأنا أذكر كانت عندي قضية في أرض، وكنت شاكا في صدق المدعى عليه الحقيقة، وكانت الدعوة قبل الصلاة، فوعظته وشددت عليه في الموعظة وخوفته تخويفا بليغا، وقلت له روح صل الظهر وتعال، وأنت في ساعة من أمرك حتى تحلف، والآن فلان خصمك، فإذا حلفت صار الله عز وجل خصمك، ومن كان خصمه الله خصمه وغلبه وقصمه وأهلكه. الحقيقة جاء الرجال بعد صلاة الظهر قال الله خلاص ما نبحال بعض الرجال. فأحيانا بعض الناس يا أخواني عندهم هذا الجانب يعني يؤثر فيه، يعني بعض الناس كما ذكرت لكم في البداية خوفه من الله وورعه وتعظيمه لليمين يمنعه من تحليف خصمه، بل ها أن يحلف هو. وبعضهم لا، يحتاج فقط أن يذكر وأن يعني يشد عليه في الموعظة. وقسم نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا وإياكم لا يبالي على أي شيء حلف، أين ما خلاص ما يعني يحلف ما يخاف من ما ينفع فيه شيء، لا تغليظ ولا تخويف ولا ترهيب ولا لا أعرف أحد يعمل به، لكني سمعت أن الشيخ عطية سالم غفر الله له كانت عنده قضية وقال للمدعى عليه نصلي الظهر وتحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى وحكم عليه. والله يا أخي شوف، الآن القضاء أصبح يعني تنظيمي، وأصبحت الولاية لها مكان، ليس للقاضي الآن أن يحكم في كل مكان كما كان في السابق. سابقا القاضي يحكم في سوقه وفي بيته وفي مسجده وفي مجلسه وفي الطرقات، لكن الآن الولاية مقيدة بمكان معين، فأنت ولايتك في هذا المكان كما أمرك ولي الأمر، ليس لك أنت يعني لا، المسألة تعرف محل خلاف يعني، ولكن ما مر علي الحقيقة يعني أني حلفت شاهدا أو عرفت أن أحد القضاة حلف. طيب يا مشايخ، نختم بهذا، أريدكم أن تستخرجوا لنا ما تسبيبا من المعايير الشرعية يتعلق بهذه القضية، قضية رد بدل القرض، وقضية اعتبار الأجل. المدعي لو رأيتم ذكر أجلا، فلو كان الأجل ما حل وحضر المدعى عليه وقال القرض مؤجل وأنا لن أدفعه إلا في أجله، تعرفون أن الحنابلة في القرض يرون أنه لا يقبل التأجيل. أي نعم. فهل تجدون في المعايير الشرعية في المعيار 19 تعلق بالقرض؟ أحسنت. في فرق بين القرض وبين الديون، كل الديون تقبل التأجيل إلا القرض. لا، حتى في القرض، 19. ممتاز. طيب الرد المثل أو البدل، رد البدل بدل القرض. أيوة أحسنت، ممتاز. تفضل. أنا سبق أني استخدمتها. أنا لا، استخدمتها كمرجع يعني ليس أصليا، لا بأس يعني في بيان حقيقة معاملة فقط استعنت بها، لأنه حصل أخذ وعطاء بيني وبين الاستئناف في توصيف معاملة ما، فيعني حشدت كل ما أستطيع أن أحشده، ومن ضمنها المعايير الشرعية، وصدقت مباشرة. ومن يعني الطرائف في هذه القضية أنها راحت المعاملة والرد معها، وكان فيه شيء ناقص يعني تقريبا صورة الضبوط، فقرأوا المشايخ الرد في الأوراق العادية فرجعوها قالوا لم ترفق صورة الضبط، فرجعت لهم وما مكثت عندهم يوم، خلاص اقتنعوا بالرد اللي قرأوه، صدقوا عليها ورجعت مباشرة، لما أصبحت تطيل في المدينة هنا ولله الحمد. فاستعنت بالمعايير في قضية لعلي أبينها بعد الصلاة، وهي أيضا من القضايا اللي في التطبيق لن أتكلم عليها حتى تنتهم من تطبيقها بعد الصلاة. أيها الأحبة، لن نطيل الحقيقة، أنا أكتفي بالشيء الذي عرضته، وعندنا 4 نماذج تطبيقية، الطاولات اللي عليها قضاة يعني محظوظين، لن يتعبوا في قضية التسبيب. فبعد الصلاة إن شاء الله نوزع الأوراق وننتظر